وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم على لسان رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه ليخوفكم بأس الله وعقابه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد ما أهلك قوم نوح وزاد في أجسامكم قوة وضخامة، فاذكروا نعم الله الكثيرة عليكم رجاء أن تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة.